فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 16 من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد الرابع من شهر جمادى الآخرة لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في الأسبوع الماضي تممنا بحمد الله تعالى على عجل الكلام حول منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وكان إجمال ما ذكرناه في مجلسين أن استدلال أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد إنما ينبني على الكتاب والسنة والإجماع، وما يكون بعد هذا من الأدلة كدليل العقل أو الحس أو الفطرة إنما هي أدلة ثانوية تابعة. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يتميزون عمن عداهم بالتسليم للنص، فإنهم لا يتعرضون للنص بالتأويل، بل يقبلون النص ويحتجون به ويعظمون النص لأنه وحي، كتابا كان أو سنة، حتى إنهم لا يقولون الكتاب ثم السنة بل يقولون الكتاب والسنة، ذلك أنهم يقررون ويعتقدون أن السنة وحي كالقرآن، إلا أنها بالمعنى لا باللفظ. وليس معنى هذا إهمال الترتيب، بل الترتيب له محله أو له مكانه، لكن الأصل أن السنة حجة كالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم إنهم لا يتقدمون ولا يقدمون رأيا ولا قياسا ولا ذوقا ولا شيئا مما تعارض به النصوص، لا يعارضون بشيء من هذا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرضون ما يفرضه أهل التأويل من أن ثم مصادمة بين العقل والنقل، بل أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يمكن أن يوجد التعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح، إن وجدت معارضة فثم إشكال، إما أن النص لا يصح وإما أن العقل غير صريح. نعم، الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بشيء تحيله العقول، حمك الله، لا يأتي بشيء تحيله العقول أبدا. وتممنا الكلام في هذا المعنى من أن أهل السنة والجماعة يأخذون بأقوال الصحابة ويحتجون بها أيضا، لكن الصحابة لهم منزلة فوق كل الناس بعد الصحابة، ذلك أن الصحابة زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحضروا نزول الوحي وهم أسلم الناس صدرا وأنقاهم قلبا وأعلمهم بالشرع وأعلمهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قلنا إجماع الصحابة حجة قاطعة، هذا الأصل هو أقوى ما يكون من الإجماع، لكن مع هذا نقول الصحابة غير معصومين، يصيبون ويخطئون، لكن لا يمكن أن يدخل الخطأ على جميعهم. قد نستدل بفهم السلف أيضا، أعني التابعين وتابعيهم بإحسان، من القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيما أن التغير والتبديل ما كان إلا بعد انقضاء هذه القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فكيف نصنع؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وتعرضنا لمسألة التعصب والتحزب، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة أو أن السلف ليسوا حزبا ولا جماعة، ولا يرون مشروعية التحزبات وإقامة الجماعات التي تفرق المسلمين، فهذا يأخذ فكرة أو جزءا من الدين فيجعله هما لجماعته أو هما لحزبه، وكل حزب بما لديهم فرحون، ويكون التفرق والتشرذم في الأمة. فأهل السنة لا يرون هذا، ويرون أن الإنسان إذا بلغ رتبة يمكنه فيها أن يتبع الدليل فشأنه أن يكون تابعا للدليل، يأخذ من الناس كلهم ويترك، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله: فتعرض الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد. نعم، هذا لا يكون للعوام، لكن أيضا مع هذا لا نقول للعوام بأنكم يلزمكم أن تقلدوا شخصا بعينه لا تخرجوا عنه، بل نقول العام مذهبه مذهب مفتيه، إن وقعت له مسألة سأل من رأى من أهل العلم أو من عرف من أهل العلم، فإن سأل واحدا فقط في كل مسألة لا ينكر عليه، لكنه لا يجب عليه فعل هذا، بل الواجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتكلمنا عن مسألة التمذهب التي اختلف الناس فيها في أيامنا، فمن قائل ببدعيتها والتشنيع عليها، ومن قائل بوجوبها، والحق أن الوسط بين القولين هو الحق، وخير الأمور الوسط كما يقال، أو كما قال الأول: وكلا طرفي الأمور ذميم. فالوسط خير، والوسطية أن يقال بأن التمذهب وسيلة وليس بغاية، المذهبية وسيلة للتفقه، الفقه علم شريف وصنعة وملكة لا يحصلها الإنسان إلا إذا مشى على طريقة الفقهاء، ومن لم يمشى على طريقة الفقهاء لن يشم رائحة الفقه. لكن مع هذا لا نقول التمذهب لذاته، التمذهب إنما لأجل أن يحصل الإنسان الملكة ثم ينطلق بعد هذا، كما رأينا ذلك من الأئمة من السلف رحمة الله تعالى عليهم. وذكرنا في ختام المجلس أنه يجب على كل مسلم أن يطلب العلم، لكن طلب العلم درجات ورتب، فالعامي يكون طلبه للعلم بأن يسأل عما يحتاج إليه، يسأل عن أمر طهارته وصلاته وزكاته وصيامه، فيكون تحصيله عن طريق السؤال. وأما غير العامي، أو اجعلني أقول وأما طالب العلم، فإنه يتعين عليه أن يحصل ما لا بد له منه من أحكام العبادات وما يلزمه من المعاملات، فيدرس هذا، ثم يكون ثم جزء آخر من الطلب فرضا على سبيل الكفاية، كتعلمه لعلم النحو والعربية وبعض مباحث الزكاة وهو فقير، وبعض مباحث النوازل مما يتعلق بالأجنة وكذا هو غير متزوج أصلا، فيقال هذا بالنسبة له فرض لكن على الكفاية، فإن قام به جمع من المسلمين أغنوا البقية بحمد الله تعالى وأسقطوا عنهم الإثم. ومن طلب العلم الحمد لله، ومن طلب العلم وحصل منه حظا ونصيبا، فالواجب عليه أن يقوم بهذا العلم عملا أولا في نفسه، ثم يقوم دعوة ونشرا لهذا العلم، ويصبر على ما قد يناله من الأذى في سبيل نشر العلم، فتلك سبيل نبينا عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن سبيل النبي عليه الصلاة والسلام هي سبيل من جاء بعده من أتباعه عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على أحد الوقفين، أدعو إلى الله على بصيرة، إذن لا أدعو على جهل، بل العلم قبل الدعوة. وبهذا تعرف أيضا وتقف على خطأ بعض الجماعات التي جعلت الدعوة غاية لذاتها بلا علم، يأخذون الإنسان من المقهى أو من الشارع ما كان يصلي، وبعد العشاء يكون محاضرا أو يكون داعية يدعو لكل أبواب الدين. وهذا الإشكال، يعني لو أنه دل على المسجد لكان داعية، يعني لو أنه ما كان يصلي ولا يعرف شيئا فقام أمام المسجد كلما مر به إنسان قال: ألا تتقي الله، ألا تصلي مثلا، فدعا إلى مثل هذا الكلام العام لكان الأمر سهلا، كما قال الله عز وجل عن مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لكن أن يقول حلال وحرام ويفسر القرآن ويشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سمعنا عن أحدهم جعل يفسر سورة يوسف، فلما مر بقوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، فقال: هذه السيارة اللي هي السيارة اللي صوتها عالي زي كده، فنرى الآن دلوقتي كده سيارة، فسبحان الله فسر هذا هو لا يعرف شيئا فتكلم على ما يفهم، سيارة يعني عربي هذا الذي يعرفه. وعلى كل حال ننتقل إلى الأصل الثامن من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتابه هذا، وهو وجوب طاعة ولاة الأمر، وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين. وهذا الأصل أيضا مما يباين فيه السلف وأهل السنة والجماعة طوائف من أهل البدع، فإن من أهل البدع من رأى عدم الولاية إلا لمعصوم كما فعلت الرافضة، زعموا أن الإمامة لا تكون إلا لمعصوم، ومن ثم قالوا بعصمة الأئمة، وجعلوا هؤلاء الأئمة في منزلة تعلو منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفي المقابل طائفة أخرى جعلت الخروج على الأئمة دينا يتقربون به إلى الله عز وجل، وجعلوا أصلا أصيلا وواجبا متينا أوجبوه على الناس، وهو الخروج على الأئمة بمجرد الفسق أو الظلم أو الميل عن الحق. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين الفئتين. وعلى هذا نقول من أصول عقيدة السلف الصالح الذين هم أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون وجوب نصب إمام للمسلمين، لابد من إمام للمسلمين. ومنصب الإمامة منصب شريف، منصب الإمامة منصب شريف، لما عرفه العلماء قديما ذكروا فيه كلاما فخما جدا، حتى يعني ذكر فيه ابن خلدون رحمه الله تعالى فقال الإمامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، هذا ليس عندك، يقول الإمامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وهذا المعنى في الحقيقة أصله كلام الماوردي رحمة الله تعالى عليه من الشافعية، فإنه لما تعرض لهذا المبحث عرف الإمامة أيضا بقوله الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، فالإمامة خلافة عن النبوة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إمام المسلمين، إمام المسلمين الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم معلما للدين محافظا وحاميا له، وساس الدنيا بهذا الدين، فما كان حراما نهى عنه، وما كان مباحا رخص فيه وأباح عليه الصلاة والسلام. فالإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بمنزلة الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الأمرين، في صيانة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وتلك الكلمات المجملة تجمع لك كلاما كثيرا. قال المؤلف بعضه قال أهل السنة يعتقدون وجوب نصب إمام للمسلمين، لما؟ قال لحماية بيضة الإسلام وإقامة الدين وتنفيذ الحدود وتدبير أحوال المسلمين واستيفاء الحقوق والحكم بما أنزل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى في الداخل والخارج، ويرون وجوب السمع والطاعة له ولمن ولاه على المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، وإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في العموم، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقوله من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا بعض ما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. ولو أن لنا ننسق الكلام حتى نسير فنقول أما أن الإمامة منصب شريف فهذا لا يختلف فيه عاقلان فضلا عن مسلمين، والناس لا يصلحون إلا بإمام، وكان هذا مما يعني يجري على لسان الشعراء، حتى قال بعضهم لا يصلح الناس صراتا لا إمام لهم، الناس مع الفوضى يخربون ولا يصلحون، فلا بد من رأس حتى يقام الدين ويصان، حتى يقام الدين ويصان، وحتى تقام الدنيا أيضا، فلا يمكن أن تصان الأعراض وتصان الأموال وتصان الأديان قبل هذا وبعده والعقول والشباب والأولاد إلا بسلطان. فإذا عاش الناس في الفوضى سنين علموا معنى السلطان ولو كان فيه من الغشم والظلم والطغيان ما فيه. وهذا مما أيضا جرى على لسان السلف أن يعني إمامة سلطان جائر لسبع سنين خير من سنة يحياها الناس بلا إمام، سنة واحدة بلا إمام لا، 20 سنة تحت سلطان ظالم خير من سنة بلا إمام. ولعلنا في هذا الزمان شعرنا بهذا في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات رأينا الفوضى، وحتى صار الناس لا يأمنون على أنفسهم، لا في بيوتهم ولا على بناتهم ولا على أموالهم، ما يأمن الإنسان على شيء فيخاف، والكل يخاف. أيما يكون تنصيب الأئمة فرض كفاية، فهذا محل اتفاق بين العلماء رحمة الله تعالى عليه أنه يجب تنصيب الأئمة، وهذا فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يسعى المسلمون في إقامة هذا المنصب أثم الكل. طيب، هذا الإمام له شروط. الحقيقة أنا ما قرأت كلام المؤلف لا أدري سيذكر شروطه أو لا، لكن كتب الفقه ما أظن أنه ذكر، لكن كتب الفقه تذكر شروطا لهذا الإمام، منه أن يكون مسلما، وأن يكون ذكرا، وأن يكون عالما مجتهدا ولو في مذهب إذا لم يوجد يعني، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون عدلا، ولا بد أن يكون قرشيا، إلى آخر الشروط التي ينص عليها في كتب الفقه في الإمام. وبعض هذه الشروط تكون يعني شروطا في الابتداء لا في الدوام، كشرط العدالة يشترطون أن يكون عدلا، إذا أردنا أن ننصب إماما فيشترط أن يكون عدلا لا فاسقا، لكن إن غلب بقوة أو قهر أو بعدما تنصب تحول من العدالة للفسق فعندئذ يقر ولا ينازع. كذلك مسألة القرشي، مسألة التقريش كما يقول البعض، مسألة القرشي هذا شرط وجوب، شرط واجب في الإمام، لكن مع هذا ليس شرط صحة، بمعنى وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، حبشي يعني ليس قرشيا، ومع هذا أمر النبي بالسمع والطاعة، فالواجب أن تكون الأئمة من قريش كما قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، لكن لو تأمر من غيرهم ثبتت الإمامة وحرمة المنازعة لأجل صيانة الدين وصيانة الأموال وصيانة الأعراض، وما خرج قوم على إمامهم إلا كانت عاقبة أمرهم خسرة، وهذا أيضا مما يثبته التاريخ القديم والحديث على حد سواء. إذن تنصيب الأئمة هذا فرض كفاية، وهذا مما يقر به أهل السنة وعموم الفقهاء، مما يقر به أهل السنة وعموم الفقهاء. ثانيا، يجب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، سواء تولى بتنصيب أهل الحل والعقد أو إجماع المسلمين كما وقع لأبي بكر، أو تولى بالنص عليه من خليفة سابق كما حصل من أبي بكر لعمر، أو من مبايعة أهل الحل والعقد فقط كما حصل مع عثمان ثم علي رضي الله عنه، أو كان بالغلبة والقهر. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في مرض موته قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين، فقال إن تركت فقد ترك من هو خير مني، وإن أوصيت فقد أوصى من هو خير مني. إن تركت الوصية لشخص بعينه فقد ترك رسول الله وهو خير مني، وإن ذكرت فلانا بعينه فقد سبقني أبو بكر أيضا وهو خير مني. فجعلها في ستة هم أصحاب الشورى، ثم آل الأمر إلى عثمان، ومن وراء عثمان كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد هذا بدأ الملك العضوض والمغالبة على السلطان، فمن غلب وعلى المسلمين بالسيف ونحوه حتى سمي خليفة ودان له الناس، وجبت له السمع، وجب له السمع والطاعة، وحرمت منازعته. وعلى كل هؤلاء الأئمة يجب لهم السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، للنصوص الكثيرة التي ذكر المؤلف. فالقرآن فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر العلماء والأمراء، والشاهد هنا للمؤلف أنها في الأمراء، فأمر الله بطاعتهم، لكن أمر بطاعتهم الطاعة المقيدة، لأنه كرر الفعل، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما ذكر ولاة الأمر قال وأولي الأمر منكم، أي ما داموا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أمر النبي على الصحابة أميرا فأمرهم أن يدخلوا النار مختبرا لصدقهم أو ليرى طاعتهم له، فأبوا أن يدخلوها، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما عنفهم ولا أنكر عليهم أن خالفوا، بل قال لو دخلوها ما خرجوا منها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم قد يكون منهم ظلم، لكن مع هذا الصبر خير، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. نعم فيهم الخير وفيهم الشر، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، بمعنى المسبة. فالإنسان إذا رأى شيئا الواجب عليه أن يصبر ولا ينزع يدا من طاعة، ولا ينزع يدا من طاعة، حتى وإن كان شكل الأمير على الوصف المذكور عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا ما يليق أن يكون علينا، لكن إن غلب أو تولى بطريقة ما فالواجب السمع والطاعة في المعروف، لكن إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذا الجزء، لكن يجاهد معه، إن رفع راية الإسلام للجهاد يجاهد معه وتصلى معه الجمعة، وإن صلى صلينا وراءه وإن كان فاجرا أو إن كان عدلا. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى وراء الحجاج، لا هو الحديث ليس فيه مشروعية، المشروعية المطلقة، لكن فيه علامة الشرير من هؤلاء، فعلامة الخير أن يثني عليه الناس وأن يثني على الناس. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه مثلا بعد الخلفاء بعد معاوية والحسن، ولابد أن أذكر هذا هنا، لأن بعض الناس ربما أراد غمز معاوية بقوله عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، الحقيقة إن كان الخلفاء خامس يكون الحسن ثم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والإمام أحمد بن حنبل لما سئل أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان قال تراب علق في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من مثل عمر. وهذا ليس يعني تنقصا لعمر، بل عمر بن عبد العزيز يعرف هذا، أن شرف الصحبة يعلو كل فضيلة جاء بها من جاء بعد الصحابة، فالصحابة قوم اصطفاهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مثالي أن الناس كانوا يدعون له ويدعو لهم. طب إن جاء الحجاج أو من كان على شاكلة الحجاج فصار الناس يلعنونه في الصباح والمساء وهو أيضا يلعنه، فهذه أمارة على أن هذا من شر الناس على ما جاء في الخبر. وعلى كل حال يقول المؤلف فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن طاعة أولي الأمر المسلمين، انتبه لقول طاعة أولي الأمر المسلمين، لأن إن كان كافرا لا ما له سمع ولا طاعة، قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي لفظ قال لا ما صلوا. وقال المؤلف على كل قال فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن طاعة أولي الأمر المسلمين في المعروف من أجل الطاعات والقربات عند الله تعالى، ومن أعظم الواجبات على الرعية، وهي أصل عظيم وجليل من أصول العقيدة والإيمان. ومن ذلك أدرجها أئمة السلف الصالح، ومن هنا أدرجها أئمة السلف الصالح في جملة العقائد، وقالوا وقل أن يخلو كتاب من كتب العقائد لأئمتهم إلا تضمن تأصيلها وتقريرها وشرحها وتباينها، وهي فريضة شرعية لكل مسلم، لأنها دعامة من دعائم الحكم وقاعدة من قواعد نظامه، وهي أمر أساسي لوجود الانضباط في دولة الإسلام، إلى آخر كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. إذن كأنه يريد أن يقول في هذا القدر اختصارا أن أمر طاعة ولاة الأمر نص عليه الأئمة في كتب المعتقد، لأنه يتميز به مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم يعظمون النص، وقد جاءت النصوص تأمر بالسمع والطاعة حتى وإن كره المرء منهم أشياء. يعني أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله فكيف أصنع؟ قال هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك إذا أدركك زمان يؤخر فيه الأئمة الصلاة عن وقتها، ما يصلون العصر إلا بعد المغرب، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، صل الصلاة لوقتها ولا تطعهم في المعصية، لكن إن صلوا فالصلاة خير ما يفعل الناس، صل معهم لأجل اجتماع الشمل واتحاد الكلمة ووحدة الصف والحفاظ على الأعراض والبلاد والأديان قبل هذا، وأقصد أديان الناس، وإلا فهو دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وبالفعل قل أن يخلو كتاب من كتب أئمة السلف إلا وينص على مسألة السمع والطاعة للأئمة. يقول المؤلف وأهل السنة والجماعة يرون الصلاة والجمعة والأعياد خلف الأمراء والولاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج معهم أبرارا كانوا أو فجارا. قلت لك ابن عمر صلى وراء الحجاج، والحجاج هو من هو، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما ربما صلى وراء الحرورية الخوارج، وصلى وراء الخشبية، وصلى وراء الناس، وكان يقول من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم لم أجبه. فالصلاة خير ما يفعل الناس، لكن مما نطقت به كتب العقائد، ونرى السمع والطاعة للأئمة، ونرى الجهاد في الحضر والسفر مع الأئمة، والحج والجهاد ماضيان مع الأئمة برهم وفاجرهم، كذلك قال الأئمة في كتب المعتقد. فعلى هذا إذا دعوا إلى الصلاة كنا معهم، دعوا إلى الجمع كنا معهم، أقاموا الأعياد كنا خلفهم، أقاموا الجهاد ورفعوا الراية كنا معهم، أقاموا الحج، والحج لا يكون إلا بأمير نكون أيضا تحت رايتهم، سواء كانوا فجارا أو أبرارا ما داموا في المسلمين. ونتدين لله عز وجل بالدعاء لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن المبارك لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها للسلطان، هذا الخليفة إذا صلح صلح معه أمم، وإن فسد فسد بفساده أمم، والدعاء له خير من الدعاء عليه. قال ومناصحتهم وإرشادهم إلى الحق أيضا هو من جملة هدي السلف، مناصحتهم بالطرق التي تليق بمناصحة الولاة وإرشادهم للحق، وتذكيرهم برفق ولطف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم، هذا أيضا من جملة منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف. يقول ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، فإن غيروا شيئا من قواعد الإسلام أو أصول الدين فعندئذ أنكرنا هذا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما خرج مروان أظن مروان أو غير مروان، لعله مروان، لما خرج إلى مصلى العيد وأخرج المنبر وخطب العيد قبل أن يصلي، ولما أراد أن يصعد المنبر جذبه أبو سعيد الخدري من ثوبه وقال غيرتم الملة وبدلتم الدين، أو غيرتم الشرع وبدلتم الملة أو نحو من هذا. قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا بعد الصلاة، فكان هذا إنكارا منه على ملأ، لكن لأجل أنه خالف أصلا وقاعدة. لكن إن كانت المسألة مسألة خلافية بين العلماء وتبنى فيها أحد القولين، فعندئذ مر عليك في الأسبوع الماضي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف على عوام الناس أو على عامة الناس، فكيف بالأئمة؟ يقول أهل السنة والجماعة أيضا يحرمون الخروج عليهم بالسيف إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر، ويأمرون بالصبر على ذلك ما لم يحصل الكفر البواح، وهذا للأدلة الكثيرة في هذا الباب، بل للإجماع الذي حصل بعد اختلاف كان عند صدر هذه الأمة، فانعقد الإجماع على تحريم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين. ومن ثم لما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا، وقال لا ما صلوا. كذلك قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وأهل السنة والجماعة لا يقاتلون في الفتنة التي تقع بين المسلمين، فإن وقعت الفتن أهل السنة يعتزلون الفتنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذه وصية نبوية، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أدوا لهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، فلك حق وعليك واجب، الحق الذي لك إذا لم تعطاه فإنه يثبت لك به الأجر ولن يضيع أجرك إن شاء الله تعالى، ولربما كان الحرمان خيرا لك من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، لكن الواجب الذي عليك يجب عليك أن تبذله طيبة به نفسك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. فهنا بين أن هناك درجات، شخص متابع في الباطل في تحليل الحرام وتحريم الحلال فهذا مشكل، هذا قد يصدق عليه ما قيل في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه، شيء فيه النص القطعي وأجمعت الأمة على كذا، فيأتي فيقول حلال أو حرام أو يغير، فترى فريقا يتابع، تراه يقول إن زنى ولي الأمر وقال الزنا حلال يكون حلالا، لو أن ولي الأمر أباح الخمر يكون حلالا ونشرب ونأمر الناس بالشرب، ولكن من رضي وتابع هذا الذي عليه التبع. لكن من أنكر هذا بقلبه وعجز عن أن ينكر أو أن يناصح ولي الأمر فهذا يسلم، إن كان لا يجد في المقدور إلا هذا، كحديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هناك رتبة أعلى منها، وهي مسألة أن يكره هذا بقلبه وأن ينكر أيضا بلسانه، ومن أنكر فقد سلم، انتبه، من كره فقد برئ لن يكون مشاركا لكن لا أجر له، ومن أنكر فقد سلم براءة وزيادة، إذن لا تبعه لكن له الأجر، لكن من رضي وتابع هذا الذي عليه التبعة والمؤاخذة في الدنيا والآخرة. قال المؤلف أما طاعتهم في المعصية فلا تجوز إطلاقا أبدا، لا تجوز إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما يجب على الأمة نصحهم وإرشادهم والسعي بكل الوسائل المشروعة لإرجاعهم إلى الحق، بشرط ألا يكون هنالك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمهم، وإلا فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله أمره. إذا ما قال المؤلف ينازع، لكن أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفضي إلى مفسدة فعندئذ الصبر، وقد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه كسائر التكاليف الشرعية لا تجب إلا مع قدرة واستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. طبعا هنا من المباحث المهمة في الحقيقة التي كنا نحتاج أن نطيل فيها، لكن قدر الله خير، مسألة تعدد الخلفاء، فإن أصل الخلافة أن تكون من إمام واحد لكل المسلمين في كل الأرض شرقها وغربها على حد سواء، وهذا الذي وجد في صدر هذه الأمة، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إمام الأمة، ثم كان الخلفاء من بعده كذلك، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن 6 أشهر ثم معاوية، ثم تتالى الأئمة بعد ذلك إلى نحو القرن الثالث تقريبا، ثم بدأت المنازعات وبدأ الاستقلال، فبدأت دولة تظهر في العراق، ودولة تظهر في إفريقية شمال الإفريقي، ودولة تظهر في الأندلس، ودولة ودولة ودولة، فتكون هناك إمارة وإمامة في مكان، وإمارة ومكان وإمامة في مكان آخر، إلى أن وصل الحال الآن إلى أن صار في كل قطر رئيس ملك سلطان أو نحو من هذا كما يسمونه، يعني يسمونه الملك أو السلطان أو الرئيس أو الأمير. فتعدد الخلفاء هل هذا يغير شيئا من الحكم؟ يقال الجواب لا، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لم يعد في مستطاع عموم الناس، لكن لا شك أن من له قدرة واستطاعة أن يوحد الصف فلا يجوز له أن يفرق، فالأصل الاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه، لكن مما حكي الإجماع على إقراره مسألة تعدد الخلفاء، لأنها حصلت وأقرت وهي في المسلمين منذ أزمان، يعني هي في المسلمين منذ أزمان. وعلى كل حال يقول المؤلف وأهل السنة والجماعة يرون أن على الإمام حملا ثقيلا وواجبات كبيرة ومسؤوليات متعددة أوجبها الله تعالى عليه، فيجب العمل بتحقيقها منها. إيه والله الإمامة مسؤولية كبيرة، وسيسأل عن هذا أمام الله عز وجل، يعني قال نبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ورعية هنا كلمة مفردة مضافة فتفيد العموم، كل فرد من أفراد الأمة سيسأل عنه، المسؤولية كبيرة، يسأل عن أديان الناس وعن دنيا الناس، يعني يسأل عن الدين وعن الدنيا، فالمسؤولية كبيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يعينهم على نصر الدين وحمايته وصيانته. يقول من جملة ما يجب عليهم تنفيذ الشريعة الإسلامية كما أرادها الله تعالى في سائر جوانب الحياة، فالشريعة كل لا يقبل التجزئة، كلمة رائقة، لا ينبغي أن يقول الشريعة في المساجد فقط، الدين في المسجد، لكن خارج المسجد ما تكلمني عن الدين، فيما يقال له العلمنة، وهو أولى من قول البعض العلمانية، هو لو قلنا العلمانية أولى نسبة إلى العلم، أولى من نسبتها إلى العلم، فإذا قلنا علمانية فكأنك تنسب للعلم، حقيقة هي علمانية ليست تدعو إلى علم، إنما تدعو إلى أعلام وأشخاص، فدع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الدين في المسجد الوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، كل إنسان يعبد من شاء وما شاء، وأما الوطن فنحن شركاء في الوطن. يقول المؤلف: الواجب على الأئمة أن يقيموا الشريعة كلها في كل مناحي الحياة، في العبادات وفي المعاملات وفي الحكم والقضاء وفي الجهاد والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية وأحكام الأسرة وبين الشباب وفي التعليم وفي الثياب وفي الشوارع وفي الماء وفي البر، في كل مكان. فالشريعة كل لا يتجزأ في السياسة الداخلية وفي السياسة الخارجية، الواجب تطبيق الشريعة، فإن أقاموا ذلك فلهم لا شك، وإن ضيعوا منه أشياء فعليهم ويسألون عن ذلك أمام الله عز وجل. يقول أيضا: مما يجب عليهم القيام به الدعوة إلى نشر الإسلام الحق ونشر العلم والمعرفة بكل السبل ودفع الشبه والأباطيل ومحاربتها. يجب عليهم أن ينشروا الإسلام فين؟ في الدنيا. قلنا في الأسبوع الماضي فيما أظن أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أقامها الله في الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، في الآيتين دليل على أن هذه الأمة قائمة مقامه عليه الصلاة والسلام، هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وختامهم ومسك ختامهم أيضا، وهو مرسل للإنس كلهم، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، بل للإنس والجن. فعندئذ صوته يجب أن يصل، فقد مات عليه الصلاة والسلام، لكن أمر شريعته وأمر دينه وكل بعد هذا لهذه الأمة. وأولى الناس بالقيام بهذا الأئمة. ومن ثم في كتب الفقه تذكر مسألة الجهاد ومسألة الصوائف والشوات، أنه يجب على الأئمة إقامة الجهاد في الصيف وفي الشتاء، والبعض يقول في الصيف مرة وفي الشتاء مرة، وبعضهم يقول لا ما يلزم المرة، لكن المهم أن تنتشر دعوة الإسلام وأن تحفظ بيضة الإسلام وبلاد الإسلام، وأن يعتز المسلم بإسلامه وأن يصير المسلمون في منعه. لكن لا شك أن قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أيضا مما يقيد الكلام العام الذي نذكر. يقول: ونشر العلم والمعرفة. وقبل هذا يقول: نشر الإسلام الحق. هذا من واجب الإمام، أن يمنع المبتدعة وأن يمنع المضللة وأن يمنع العلمانيين، هذا من الواجب عليه، الفرض الواجب عليه أن يمنع أهل الباطل وأهل السحر والشعوذة أن يتكلموا في دين الله، وأن يمنع المخبول الذي لا يعرف شيئا في الدين، أو المهووس الذي يعني يريد الشهرة فيتكلم بالأباطيل أو بالأقوال الشاذة لأجل أن يعرف وأن يشار إليه بالبنان. ومن لطيف ما تسمع في كلام الفقهاء أن أبا حنيفة رحمة الله عليه لم يرى الحجر على المفلس، فمن أفلس ما يحجر عليه، ما يجوز أن يحجر عليه وهو رجل بالغ عاقل، لكن يرى رحمة الله عليه وجوب الحجر على المفتي الماجن، فإن كان هناك مفتي يتلاعب بدين الناس فإنه يجب على الإمام أن يحجر عليه، فيمكن أن يسجن إلى أن يموت أو يتوب، لكن لا يخلى يعني بين الناس يدعو إلى الباطل. نشر العلم والمعرفة من مهام الأئمة، ومن ثم كانت الأرزاق تصرف من بيت المال للأئمة والخطباء والمؤذنين وطلبة العلم والمدارس ونحوها، لأن العلماء لا شك أنهم يقومون بمهمة كلف الله بها ولاة الأمر، تعليم الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. على كل يقول: أيضا من جملة الواجب على الأئمة الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. هي كلمة الله هي العليا بكل حال، لكن لابد من الجهاد، والجهاد مرة بأربع مراحل إجمالا في تشريعنا. المرحلة الأولى كانت مرحلة الكف، المرحلة المكية: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ما كان يجوز الدفع، سمية تطعم في عفتها وما يدفع عنها، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فلما هاجر النبي للمدينة كانت المرحلة الثانية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يجوز أن تدفع لكن لا يجب عليك. ومن ثم ما ثرب النبي على أحد تخلف عن بدر، لأنه لم يكن الجهاد فرضا، لكن من خرج فلا بأس ومن جلس فلا بأس. ثم كانت أحد والخندق في مرحلة ثالثة ومرحلة الدفع، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم بعد الخندق قال عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وكانت مرحلة الطلب، وفيها قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه المرحلة الرابعة. والأصل أننا ما نجاهد ونخرج لأجل المال ولا لأجل النساء ولا لأجل الدنيا، إنما نريد فتح البلاد وفتح القلوب. رضي الله عن ربعي بن عامر إذ كان يقول: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جول الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بعض ثغور المسلمين تكون ملاصقة للكفار، أو تكون مخوفة، لأن الكفار دائما ما يدخلون منه أو يقصدون بلادنا منه. فيجب على الإمام أيضا أن يحصن الثغور، والثغور هي الأماكن المخوفة الملاصقة لبلاد الكفار، كثغر الإسكندرية وثغر دمياط وثغر البرولوس. هذا أحد الثغور، البرولوس أحد الثغور المذكورة في التاريخ الإسلامي، كان ثغرا، ثغر دمياط والإسكندرية. هذه ثغور، أماكن مخوفة كان الصليبيون يأتون منها. فالأماكن المقاربة للعدو يجب على الأئمة أن يحصنوها. يقول: تحصين الثغور بالعدة المانعة. كم من الأعداد ومعه سلاح ولا ليس معه سلاح؟ يقول: أن يكون هناك عدد وعدة مانعة والقوة الدافعة، حتى يكون المسلمون في أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أرض الإسلام من الشرك والمشركين. أسأل الله عز وجل أن يطهر أرض فلسطين وأرض سوريا والأندلس وسائر بلاد الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرد بلادنا إلينا، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم ناصرين لدين الله تعالى. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومن جملة ما يجب على الأئمة أيضا إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك. إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية، وتنفيذ الأحكام الشرعية، نحن نسمع عن تنفيذ الأحكام لكن في اللي عليه شكات. إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام هو أيضا من جملة واجبات الأئمة. وفي الحديث: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، أو كذا قال عليه الصلاة والسلام. يقول: جباية الفيء، والفيء مال الكفار الذي نعثر عليه بغير قتال، كالجزية والعشر من الكافر إذا دخل بلدنا ومر بها، وكذلك مال المرتد ونحو هذا. فهو يقوم إذن الإمام على جمع الفيء وجمع الصدقات أيضا، سواء كانت الصدقات الواجبة أو المتطوع بها. والصدقات الواجبة تصرف في مصارفها، فالزكاة تكون في مصارف الزكاة، والفيء وخمس الخمس من الغنيمة أيضا يصرف تصرف الفيء، يكون في مصالح المسلمين العامة. كذلك من جملة ما يجب عليه تقوى الله تعالى. فعلى الإمام أن يتقي الله في الرعية التي استرعاه الله تعالى أمرها، وأن يرفق بهم ويكون ناصحا لهم، ولا يتبع عوراتهم، ويعلم أنما هو أجير استأجره الله على الأمة لرعايتها ولخدمة دين الله وشريعته ولتنفيذ حدوده على العام والخاص. طبعا كل عبارة فيها تحتاج إلى كلام في الحقيقة، يعني مسألة جمع الصدقات وكذا، عندك في حديث باز بن حكيم قال: فمن أداها مؤتجرا فأجره على الله، ومن منعها فإن آخذوها منه وشطر مال. حتى إن الفقهاء يقولون: من منعها بخلا وكان فردا أو فردين عددا محصورا أخذها الإمام وعزره. والبعض يرى أن يعزره بأخذ شطر المال الذي منعه زكاته. وأما إن كان الممتنع جماعة لهم قوة قاتلهم الإمام حتى يؤدوها كما فعل أبو بكر، والله لو منعوني عناقا أو قال عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ويتخي الله في هذا المال ويصرفه حيث أراد الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا تنفيذ الشريعة وتنفيذ الأحكام ينبغي أن يكون على العام والخاص، وإلا فإنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فكيف إذا عطل الحد عن الشريف والضعيف؟ الأمر يكون أخطر. يقول المؤلف: وعلى الإمام أن يكون قدوة حسنة لرعيته، وأن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم، أمينا على الأمة وعلى دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم وأمنهم وشأنهم وسلوكهم. كلام أعتقد واضح. يقول عليه أيضا ألا ينتقم لنفسه البتة، ويكون غضبه لله تبارك وتعالى. هذا الواجب على الإمام. كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فما ضرب إلا في سبيل الله، وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، نحتج بقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن الذي قال هذه الآية أيضا قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال: الذين إن مكناهم، مكنا لهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا في أنفسهم وأمروا من تحت سلطانهم بالصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم وغيره أن قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا مررنا بشكل سريع على هذا الأصل، والكلام في الحقيقة يحتاج فيه إلى بسط، لكن هذا الذي يلائم الابتداء. وإلا فمن جملة ما ينبغي الكلام عنه مسألة يعني قواعد الخوارج في هذا الباب وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل إذا أنكر الإنسان خطأ وقع فيه الإمام على الملأ يكون هذا خروجا على الحاكم، أم أن هذا يكون من المناصحة، هل يكون هذا تهييج العامة يكون من هذا بحث أيضا مهم. كذلك بحث مسألة المثار الآن، مسألة هل يحتاج الجهاد إلى إذن الإمام، جهاد الطلب اتفاقا لا يكون إلا بإذن الإمام ولابد من راية، بل إن فقهاءنا فقهاء الحنابلة ينصون على أنه لو خرج جماعة بغير إذن الإمام إلى بلاد الكفار فطلبوهم وسلبوا منهم أموالا وعادوا بها أن هذا المال يكون فيئا، يعني لا يكون غنيمة، لأن هذا الذي حصل ليس جهادا، هذا ليس جهادا إنما هو أخذ مال كافر بغير جهاد، وبناء عليه لا يكون لهم منه شيء، لا يقال أربعة أخماس للمجاهدين وخمس لله ولرسوله والأربعة تقسم للفارس وللراكب، لا لا لا أبدا، هذا كله يصرف في مصالح المسلمين العامة، السلب وغير السلب كله سواء، فلا بد من راية ولا بد من إذن الإمام. طب جهاد الدفع، وأنا هذه المسألة أذكرها فقط لأجل الإثارة في الوقت الحالي، جهاد الدفع هل يحتاج إلى إذن؟ حقيقة أن جهاد الدفع يحتاج إلى إذن أيضا، أن جهاد الدفع يحتاج إلى إذن أيضا، إلا أن فقهاء الحنابلة كابن قدامة وغيره نصوا على أن العدو إذا فجأ المسلمين فخافوا كلبه وتعذر عليهم الإذن فعندئذ لا يجب استئذان عندئذ، بل يجب على كل أحد أن يدفع حسب استطاعته. سلم بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه رجع إلى المدينة فوجد قوما ساقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا بها، فانطلق سلمة رضي الله عنه أرضاه يقاتلهم وحده حتى خلصها وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فكان هذا من جهاد الدفع، لكن المفاجأة. ففرق بين مسألتين، وهذا من أجل من ألا نميل يمينا ولا شمالا. الفرق بين مسألتين، بين مسألة أن يكون العدو نازلا ببلاد الإسلام بالفعل، وكل إنسان يفكر بعقله المنفرد، ففلان يرى أن يفعل عبوة في المكان الفلان ويرى أن هذا من جهاد الدفع فيفعل فعلة لا تصيب في الكفار نكاية، لكن يعود الأثر على المسلمين بما هو أشد. وأخوه الآخر يرى شيئا آخر، فهذا يفكر بمفرده وهذا يفكر بمفرده، عندئذ لا يؤدي الجهاد ما أريد منه، حتى ولو كان الجهاد جهاد دفع. لكن إن فوجئت بهم على رأسك عندئذ لا تقاتل حتى تستأذن، ما يقول أحد هذا إلا من عبدوا ولاة الأمر من دون الله تعالى في أيامنا هذا. فإذا فجأك العدو جاز لك أن تدفع عن نفسك، بل وجب عليك، بل وجب عليك. يتعين الجهاد إذن على كل أحد، يتعين على الرجال وعلى النساء وعلى الشيوخ وعلى الحر وعلى العبد. لا يحتاج العبد إلى إذن، لا يحتاج الولد أن يستأذن أبويه، لأن الجهاد عندئذ يكون متعينا. يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فهذا يليك. ثم التقى الصفان ثم نزل ببلاد الإسلام، فحماية العرض وحماية النفس وحماية المال هذا مما أذن لك أن تدفع عنه المسلمة فضلا عن الكافر. عند مسلم في الصحيح قال يا رسول الله أرأيت رجلا جاء يطلب مالي قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. هذا مع صائل من المسلمين صال عليك، فكيف إذا كان هذا الصائل كافرا بالله ورسوله غاصبا مغتصبا؟ فعندئذ الجهاد الطلب يقال بلا تفصيل فيه، جهاد الطلب لابد فيه من إذن ولي الأمر ولابد من راية. وأما جهاد الدفع فالأصل فيه أيضا الإذن. كيف تنظم الحال؟ يعني غزوة أحد كانت طلبا ولا كانت دفعا؟ غزوة أحد كانت دفعا، غزوة أحد كانت دفعا، الخندق كانت دفعا. هل كان الصحابة ينطلقون من تلقاء أنفسهم؟ لا، ولن يكن هذا مجديا. مسألة التفكير المنفرد هذا ربما أضر وما نفع. فلأجل أن يأتي الجهاد بالعز ويأتي بالنصر ويأتي بالغلبة، فعندئذ ينبغي أن يكون بإذن، لأن الأئمة يقولون أبصر بالواقع وأخبر بالعواقب، أخبر بالواقع وأبصر بالعواقب، وهكذا ينبغي أن يكونوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. طيب هنقف عند الأصل التاسع، حقيقة الوقت أعتقد يتسع لكن أنا ما نمت، فأقف عند الأصل التاسع إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.